بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه الأيام المباركة من فرحة الزهراء وتتويج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ومولد النبي ومولد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى إمام زماننا صاحب العصر والزمان، وإلى مراجعنا، وإلى المؤمنين في كل مكان، وخصوصا لكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الحفل الكريم. نستذكر بعض الأمر من حياة النبي صلى الله عليه وآله، لأن التفصيل لو صرفنا العمر كله في تعداد فضائله ومناقبه لما كفانا ذلك. نرى لعظمة وجوده صلى الله عليه وآله وسلم الخيرات والبركات منذ يوم مولده صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن بداية النهاية، يعني بداية نهاية الشرك والكفر والطغيان قد بدأت، ولذلك كانت هناك علامات، منها سقوط جزء من أيوان كسرى وشرفات من قصور الملوك، وغار ماء ساوى، وانقلبت الأصنام على وجهها. هذه علامات مادية أثر وجوده صلوات الله وسلامه عليه في الكون حوله، وكان بداية التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وهذه البركة كانت محسوسة عند مرضعته، لأنها كان لديها ثدي واحد والثاني ليس فيه لبن، ولم تشأ أن ترضعه لأنه كان يتيما، وكانت تطمع لمن عنده مال، عند أبيه يعني مال كثير، ولكن حليمة السعدية أخذته، ولم يشأ النبي أن يشارك أخاه في الرضاعة بنفس اللبن، وإنما أصر أن يلتقم الثدي الثاني. وتعلم حليمة أن الثدي ليس فيه لبن، ولكن النبي أصر على ذلك فأعطته لكي ييأس ويعلم أن ليس هنالك حليب له. فبقدرة الله سبحانه وتعالى وببركة النبي در الحليب في ثديها. وكانت تقول حليمة لما جاء في البادية اخضرت البادية وازداد العشب والمطر، كل ذلك ببركة وجوده. وكان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه يشعر بهذه البركة في وجوده، إذ أنه كان يمنع أولاده أن يأكلوا قبل أن يحضر معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم قال له في ذلك، أحيانا كان النبي يتأخر في رجوعه إلى البيت ووقت الغداء، وكان أبو طالب كثير العيال وكثير الأولاد، وبعضهم سألوا لماذا هذا الإصرار؟ قال إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم موجود فإن أولادي يأكلون ويشبعون ولا تبقى لهم حاجة في الطعام، أما إذا لم يكن موجودا فيقومون وهم ما زالوا بحاجة إلى الأكل. هذا تأثير وجوده سلام الله عليه في المكان حوله. ولا عجب ولا نستغرب من هذه الروايات، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأعظم حال، إذ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من القائل؟ الله جل جلاله خالق السماوات والأرض، على العرش استوى، هو يقول وهو يقرر أن إرساله رحمة للعالمين، ونعلم أن العالمين جمع، ليس لعالم الإنس فقط، وليس لعالم الجن فقط، وليس لعالم الملائكة فقط، بل لجميع العوالم الموجودة مما خلق الله في هذا الكون الواسع الرحب. فوجوده رحمة لكل العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فمن كان وجوده كذلك فلا نستغرب أن تكون لوجوده ولاية تكوينية على من حوله، وأن تكون له صلوات الله وسلامه عليه ولاية تكوينية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قمة في الأخلاق والآداب، وقبل الرسالة كان معروفا بالصادق الأمين. ومن المعروف أن أهل مكة في يوم من الأيام جاء سيل وتهدمت الكعبة، فلما بنوها اختصموا من يضع الحجر الأسود، لأن القبيلة التي تضع الحجر الأسود ستفتخر مدى الزمان بأن ذلك الفخر كان لها، وكل قبيلة كانت تريد أن تنال ذلك الفخر. ثم قالوا نحكم أول الداخلين، ولكي يقضي من هذه القبائل، قبائل قريش، لا الحق في أن تضع الحجر الأسود. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل، فتهلل وجههم سرورا، قالوا قد جاء الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وآله. وكانت معالجة النبي صلى الله عليه وآله للأمر معالجة رائعة، إذ جاء بقطعة قماش كبيرة ثم رفع الحجر بيده ووضعه، ثم أمر كل فرد من يمثل قبيلة من القبائل أن يرفع طرفا من الثوب من القماش، فكلهم اشتركوا في رفع الحجر وجاءوا به إلى مكانه، ثم أخذه بيده ووضعه في مكانه في الكعبة. هكذا كان سلام الله عليه قبل البعثة، ولذلك بعد أن أعلن دعوته لم يكن في وسع الناس أن ينكروها، لأنهم يعلمون بأنه عاش 40 سنة صادقا وأمينا، لم يعهد منه خصلة من الخصال السيئة، لا في قول ولا في فعل ولا في أخلاق ولا أدب ولا كذا، أي فعل غير مناسب لم يروا منه. لذلك بعضهم وإن كانوا من المخالفين فإذا كلمهم لا يؤمنون، ولكن لا يجرأ أن يرد النبي، يقول له يا أبا القاسم على رأسك فقط، يجيبه ولكن لا يستطيع أن يجابه النبي بالباطل. ونرى أن عتاة قريش كلما حاولوا في مؤامراتهم أن يشوهوا سمعة النبي لم ينفع ذلك، لأن الناس كانت منجذبة إليه بقلبها وشعورها وعواطفها، إلا أن الناس عادة يتبعون ملوكهم وكبراءهم. ولكن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بشكل مؤثر، حتى المنافقين في المجتمع الإسلامي كسبهم النبي. هذه الشخصية العظيمة كسبت كل المتناقضات في المجتمع، المؤمن العالي في إيمانه والمنافق والمتوسط الإيمان وأنصاف وأرباع الإيمان والأعراب الذين يصفهم القرآن أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعرفوا حدود الله، كل هؤلاء ضمهم النبي في بودقة الإسلام العظيم بأخلاقه وسلوكه وإخلاصه للبشرية، يعلمون أن ما يقوم به هو من محبة لهم وليس في عمله ظلم ولا جور. حينما دخل مكة، وكان دخوله لمكة فاتحا بعد أن نقض قريش العهد بينه وبينهم في قضية معروفة، الحرب بين القبائل، وحينما دخل بجيش منتصر الآن بعد أن هجر من بيته ومن مدينته إلى المدينة المنورة، وعانى ما عانى من الحروب الكثيرة، يدخل بجيش قوامه 12,000 مقاتل منتصرا. عادة هكذا جيوش وفي هكذا موارد يدخلون بزهو وغرور وتكبر وشهوة للانتقام من الذين ظلموهم وعذبوهم وكذبوهم وآذوهم طوال سنين عديدة وخاضوا معهم الحروب، وحدثت قتلى وفواجع. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل دخول المستحي منهم، كأنه يستحي من أهل مكة أن يفتح عليهم مدينتهم، دخل مطرقا إلى الأرض وأمر بالراية، بدل أن ترفع علامة النصر أن تنكس الراية لئلا يشعروا ولو بذرة من شعور أنهم مهزومون وأن المسلمين انتصروا عليهم والآن حالة التشفي موجودة. أبدا، أحد المسلمين أراد أن يدخل وقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، أمر النبي مباشرة بتبديل هذا الشعار وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. لذلك حينما دخل إلى مكة وقال لهم ما تظنون أني صانع بكم، قالوا مباشرة أخ كريم وابن أخ كريم، لا يتوقعون منه الأذى أبدا، يعلمون صفاته وأخلاقه وعظمته، وأسلموا جميعا في يوم واحد، بعضهم نفاقا وبعضهم تظاهرا وبعضهم إيمانا، وإن كان الأكثر إيمانا ولكن أكثر المستضعفين، الكبار بقوا من المنافقين ولكن المستضعفين كان يمنعهم الإيمان الخوف من كبارهم، ولكنهم بعد أن أسلموا باقي المجتمع انضموا إلى المجتمع الإسلامي ووحد الجزيرة العربية التي كانت دأبها كان دأبها القتل وسفك الدماء، ويفتخرون بذلك، وحدهم في ظل الإسلام العظيم. هذا النبي العظيم لا عجب أن يكون لوجوده هذا الخير وهذه البركة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، إذ جمعنا في الدنيا في مناسباتهم واحتفالاتهم نعبر فيها عن فرحنا وسروننا بهذا اليوم الميمون، أن يتقبل هذا القليل منا جميعا وأن يجعله ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كما جمعتنا في هذا المحفل على ذكر النبي وأهل بيته، فاجمعنا يوم القيامة معهم في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اقض بهم حوائجنا، اللهم اشف بهم مرضانا، اللهم اقض بهم ديوننا، اللهم اغفر بهم ذنوبنا، اللهم وسع بهم علينا، اللهم ادفع بهم عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم ادفع بهم هذه الغمة عن هذه الأمة، وارزقنا النصر في كل مكان، وقر أعيننا بظهور وليك وحجتك على خلقك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. قبل أن أختم لا بأس أن نقرأ دعاء الفرج للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.